بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 60 من دروس جامع المسائل، والمسألة الأولى في هذا الدرس وقد تقدمت من أنواع الذبح لغير الله، وهو الذبح للجن. فهل في الذبح للجن ما يكون بدعة أو معصية؟ الجواب لا، فإن الذبح للجن ذبح لغير الله فهو من الشرك، وما يذبحون للجن إلا تقربا إليهم وتعظيما لهم وخوفا منهم. قال صاحب فتح المجيد: ومن هذا الباب، وهو ينقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا من أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. انتهى من فتح المجيد صفحة 146. والحديث هذا الذي ذكر في ضمن الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن، الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وقال إنه موضوع، فهو حديث موضوع مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح من أدلة أخرى أن النهي عن الذبائح للجن يعتبر يعني واردا، لأن الذبح للجن يعتبر ذبحا لغير الله سبحانه وتعالى، فالذبح للجن من أنواع الشرك الأكبر. وأما الحديث نهى عن ذبائح الجن فإنه حديث موضوع، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 240، برقم 240. وجاء في ضمن الجواب أيضا قول الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها. والزمخشري معروف من حاله أنه من المعتزلة، أنه معتزلي حتى لا يغتر مغتر به، إنما بعض الأحيان أهل العلم ينقلون منه من كتبه بسبب يعني قوته في أمور اللغة فقط، وإلا فلا يحتاج إلى النقل من كلامه، فإنه يبث الاعتزال وينشر الاعتزال، وهو متمكن في اللغة وفي البلاغة إلى درجة أنه يعني ينشر المسائل الاعتزالية في تفسيره الكشاف، ينشرها نشرا خفيا حتى لا يكاد أن يتفطن لها إلا كبار العلماء ومن آتاه الله فهما. فهذا من باب التنبيه أن هذا الرجل الزمخشري من المعتزلة وليس من أهل السنة. المسألة الثانية: ما حكم الذبح عند الانتهاء من بناء المنزل؟ وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي أنه ربما أصبح من أنواع الشرك، الذبح الذي هو شرك، هذا إذا تقرب إلى الجن وذبح عند انتهاء المنزل، عند انتهاء بناء المنزل، وذبح تقربا إلى الجن يعني وخوفا منهم أن يسكنوا هذا البيت، فهذا يعتبر شركا أكبر. لكن ليس الذبح عند الانتهاء من بناء المنزل كله شرك أكبر، فإنه أنواع. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا الذي هو الذبح عند الانتهاء من بناء المنزل، وربما سماه بعضهم الوكيرة، الوكيرة. فقال الشيخ رحمه الله: قال: إن كان المقصود شكر الله عز وجل على نعمته فيدعو إخوانه وأحبابه وجيرانه فلا بأس بذلك، هي على النية، فالأمور ترجع إلى النيات. فإذا كان صاحب هذا البيت انتهى من بناء البيت ثم من باب الفرح ومن باب يعني شكر الله سبحانه وتعالى دعا أهله وإخوانه وأقاربه وجيرانه وصنع لهم طعاما وذبح لهم ذبيحة، فهذا لا بأس بذلك. أما قال الشيخ رحمه الله: أما إذا كان عن اعتقاد أنه يذبح من أجل الجن أو من أجل خوف الجن فهذا لا يجوز، وهذه عادة معروفة عند بعض الناس، إذا نزلوا بيتا جديدا عمروه أو اشتروه في الغالب يدعون إخوانهم وأقاربهم وجيرانهم يكرمونهم شكرا لله، فهذا يعني على حسب النية كما ذكرنا. وفي فتوى أخرى له قال في الذي يذبح على عتبة البيت، قال: هذا العمل منكر ولا يجوز، ولو زعم صاحبه أنه ما قصد الجن، لأن تعاطي هذا الأمر يدل على هذا الوجه عند التأسيس، يدل على قصد سيء. الذي يذبح على العتبة، عتبة الباب، هذا لا نقال أنه ذبح إكراما لضيوفه أو إكراما لأهله، هذا خطأ، إنما هذا الذي يذبح على عتبة الباب لا يفهم من تصرفه هذا إلا أنه يذبح للجن وعنده اعتقادات فاسدة، هذا الذي يذبح، لأنه ربما يأتي يذبح على عتبة الباب ثم يقول: أنا قصدي كذا وأنا قصدي كذا، لا ما يصلح هذا، حتى لو زعم بلسانه فإن مؤدى الفعل الذي فعله أنه يذبح للجن والعياذ بالله ويذبح لغير الله. هذه الفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله من فتاوى نور على الدرب. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع المجلد السابع صفحة 503، قال: مسألة ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا وذبح ودعا الجيران والأقارب، قال: هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوبا بعقيدة فاسدة، كما يفعل في بعض الأماكن إذا نزل منزلا فإن أول ما يفعل أن يأتي بشاه ويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليه، ويقول: هذا يمنع الجن من دخول البيت، فهذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل، لكن من ذبح لأجل الفرح والسرور هذا لا بأس به. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك تنبيه: لو أن إنسانا في قرية، وهذه القرية اعتاد أهلها أن يذبحوا عند نهاية البناء من أجل الجن، لو كان هذا موجود في قرية من القرى أن الناس إذا انتهوا من بناء البيت ذبحوا للجن وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، فقام يعني أحدهم لما انتهى من بناء البيت فقال: أما أنا سأذبح ذبيحة وأعزم جيراني وأنوي بها لله سبحانه وتعالى وفرحا واستبشارا وما أنوي بها للجن، نقول: لا، هذا لا يصلح سدا للذريعة، لأنك في مكان يعني تعود الناس فيه عن الذبح لغير الله، فالذي يسمع بك أو يراك سيظن أنك مثل بقية أولئك الناس تذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فمن أجل نشر السنن وسدا لذريعة الشرك امتنع عن هذه الذبيحة بالأصل، فلا تذبح من أجل أن تعلم الناس وتعرف الناس أن هذا الفعل الذي يفعله أهل هذه القرية أن هذا من الشرك، ولا تشابههم ولا تقلدهم في ذلك حتى لو كانت نيتك صالحة، من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة حتى لو كانت نيتك أنها للضيافة، وباب سد الذرائع معروف في الشريعة، إنك بهذا الفعل ستكون دعوت الناس إلى ترك هذه العادة الشركية، ويكون لك إذا احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنك تكون من المبادرين. وفي هذا، في نهاية هذا الدرس، تنبيه لنا جميعا أن الإنسان عليه أن يكون من المبادرين إلى تطبيق السنن، ومن المبادرين إلى محو البدع والشركيات وحرب البدع والشركيات حتى يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. على الإنسان أن يكون من المبادرين، ولا يكون من السلبيين الذين لا يبالي أن أشرك بالله أو لم يشرك به. بعض الناس لا يبالي، سواء وجد الشرك أو ما وجد ما يتغير ولا يتأثر ولا حتى يقطب وجهه إذا رأى الشركيات تنتشر. لا يا أخي، هذا حرام، إنك إذا رأيت الشرك يجب عليك أن يعني تتأثر بهذا أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وأن يدعى غير الله، وأن يذبح لغير الله، وأن يستعان بغير الله. ويجب عليك أن تشارك في نشر التوحيد، وأن تشارك في يعني محاربة هذه البدع وهذه الأشياء الشركية على قدر استطاعتك، ودعوة الناس بالحكمة والتي هي أحسن، وتعليم الناس. فإن كثيرا من الناس إنما أتوا من باب الجهل. فأنت إذا علمتهم لله سبحانه وتعالى وصبرت عليهم، فإنك بذلك إن شاء الله تكون من الذين يعني اقتفوا آثار الأنبياء، ودعوت إلى الله سبحانه وتعالى، وحققت التوحيد في الأرض، وسعيت قدر استطاعتك إلى أن يعبد الله في الأرض وحده لا شريك له، بهذا يرفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهذا تنبيه في آخر الدرس لنا جميعا، أن نكون من المسارعين في نشر التوحيد. إذا سمعت من يتكلم بلفظ شركي تنصح، إذا رأيت من يفعل أفعال من أفعال الشرك انصح. انصح يا أخي، الدين النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وليس أحد أرفع من النصيحة. فإن قبلها منك وإلا تكون الحجة قد قامت عليه أمام الله سبحانه وتعالى، فإذا لقي الله وسأله لماذا فعلت، ما يكون له حجة، يقول يا رب ما أعلم، قد بلغك فلان، قد وصلتك الرسالة وأنت الذي أنكرت، فليس له عذر أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.